بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى كلام على أحكام الصيام. إن شاء الله نبدأ في الكلام على أحكام المفطرات. المفطرات يعني المفسدات للصوم، وهي 12 مفطرا. هنتكلم على 12 نوع من أنواع المفطرات. الأول خروج دم الحيض والنفاس. يقول ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إن صامتا لم يجزئهما الصوم. قالت عائشة: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده حديث متفق عليه. والآمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حضت لم تصلي ولم تصم فذاك من نقصان دينها. طبعا الحائض والنفساء سواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة قال: أنفستي، وكانت حائض، قال: أنفستي. حتى ابن حزم، يعني هو ابن حزم الظاهري، يقول النفاس ما فيهش ايه احكام زي الحيض، الاحكام جاءت على الايه، على الحيض. لكن قال هو ما عندوش قياس. فقول لك هما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: انفستي، فاطلق على الحيض نفاس، فقال يجدى بالنص. واخد بالك؟ نفس الاحكام، نفس دم النفاس ودم الحيض، وحكمه كحكمه. ما توجد الحيض في أي جزء من أجزاء النهار يفسد صوم المرأة، قدرك، سواء في أول النهار أو في آخره. يعني لو حاضت قبل الغروب بلحظة يجعلها قضاء اليوم داود، قدرك. ده بالنسبة للمفطر الأول اللي هو خروج دم الحيض والنفاس. الثاني الموت. يقول: إذا مات الصائم في أثناء اليوم هو صائم، سواء كان صوم نذر أو كفارة، يبطل هذا الصوم، عشان أهلية الميت تبقى أهلية زالت، ما يجيش عنده أهلية. ويطعم من تركته مسكين ما يجزئ في كفارة. يجي هذا اليوم، ده كلام المذهب، يعني لفساد صوم يوم موته لتعذر قضائه. بعد ذلك يقول، يعني خبرك هو يتكلم على عدة أحكام في هذا الجزئية. يعني هو بدأ يتكلم على أن اليوم اللي يموت فيه الإنسان هو صائم، اليوم دوت يبطل يبطل صومه ويفسد. يجي كده في الحالة دي أن هو الولي بتاعه هيطعم عن هذا اليوم من تركته ما يجزئ فيه كفارة، يعني مدين من أي طعام يكل ويدخر. يقول: وكذلك إن كان عليه أيام نذر، يعني أيام نفر أن يصومها وأمكنه ذلك وأخر في وفائه حتى مات، إذا كده ذمته مشغولة بصيام هذه الأيام المنذورة. أيضا يطعم من تركته عن كل يوم نفره يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهنا بيخير الولي في الأيام اللي هو إذا خلي بالك في فرق بين إن هو المذهب إن هو اليوم اللي هو نظر وصامه وهو مات في أثنائه يجي كده عليه إطعام الولي. لكن هو كان أيام نظرها وأخر، ما بدأش، ما شرعش في صيامها وأخر ومات وهو لم يقضها، يجي في الحالة دي الولي مخير بين أنه هو أنه يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين. تخدلك. بخلاف كفارة، يعني عليه صيام كفارة، مثلا ظهار عليه صيام 60 يوم في الظهار، أو عليه مثلا كفارة يمين صيام 3 أيام وهكذا، أو مثلا كفارة قتل صيام شهرين متتابعين، فلا يجزئ إلا الإطعام بخلاف صوم الفرض فإنه لا يصوم عنه. يجه الفرض يعمل إيه من مات عليه صوم، واخد بالك؟ صوم عنه ولي، وده حديث هنشوف هو إيه توجيهاتهم لي. بخلاف صوم الفرض فإنه لا يصوم عنه. يجي هنا تكلم على عدة أشياء، عدة مسائل، ده كده إيه المذهب. الترجيح، واخد بالك، هو عقد هذه المسألة. طبعا هو بيتكلم أساسا على المفطرات، فبيتكلم على أن الموت مفسد للصلاة، يعني أساسا هو عقد هذه المسألة وجهت المسائل ديت إيه تبعا. تكلم على أن من مات وهو صائم، سواء كان صوم نذر أو صوم كفارة أو أي نوع من غيرهم، واخد حقك، يبقى هذا اليوم إيه فسد، لأن أهليته زالت، واخد لك. وتكلم بعد ذلك على ثلاث مسائل متعلقة بالصيام عن الميت. أول مسألة تكلم عنها قضاء الصوم عن الميت. خلينا قضاء الصوم عموما عن الميت، هذه المسألة مسألة خلافية شديدة بين العلماء. بعض العلماء قالوا من مات وعليه صوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، من مات عليه صوم صوم عنه وليه، خلاص هم بيقولوا ان هو هيصوم عنه ايه وليه، عملوا عموم هذا الحديث، واخد بالك. فصوم نكره في سياق الشرط، هم اي صوم يجا، اي صوم مات شخص هو عليه اي صوم يجا في هذه الحالة وليه يصوم ايه يصوم عنه. وهذا له وجه من النظر، لان هو بيعمل عموم ايه حديث، يعني هذا القول قول ايه قوي، لكن هو مش راجح، واخد بالك. الحديث ده ورد في بعض طرقه، حديث عائشة، من مات وعليه صوم نذر صوم عنه وليه. في بعض الروايات الاخرى غير الحديث دوت، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة ماتت عليها صوم نذر شهر، فقال دينه ضاع حقا ان ايه يقضى، واخد بالك. في مسألة لابد ان احنا ننتبه ليها، لان كثير من الناس لا ينتبه لهذه الجزئية خاصة بالاصول، هي ايه؟ ان احنا يكون عندنا دليل عام ودليل خاص، عندنا دليل عام ودليل ايه ودليل خاص. الدليل العام احنا بنقول العام والخاص يبنى، العام على الخاص، يبقى ايه نجمع بين العام والخاص ونخصص العام بهذا الدليل الايه الخاص. هذا مشروط انه يكون العام والخاص من نفس الجنس وبعكس الحكم، من نفس الجنس وبعكس الايه الحكم. لكن لو كان جنس مختلف ما ينفعش بناء عام على خاص، يبقى ده حاجات مختلفة. لو كانوا بنفس الحكم ما ينفعش بناء عام على ايه على خاص. يعني ايه مثلا يكون بنفس الحكم؟ مثل هذه الاحاديث، مثل هذه الاحاديث، من مات وعليه ايه صوم، صوم عنه وليه، ده مثبت، واضح كده. في بعض الطرق الاحاديث من مات وعليه صوم نذر صوم عنه وليه، هنا بنفس الايه برضو اثبات، يجا ده مثبت وده مثبت، يجا ما ينفعش بناء عام على خاص. وانما هذا من باب ان ذكر، خلي بالك، ذكر احد افراد هذا العام للاهتمام به او لانه جاء جوابا على سؤال، يجا في هذه الحالة لا يصلح للايه لا يصلح للتخصيص. لكن لما يقول مثلا حديث ثاني لا يصام عن الميت الا النذر، واخد بالك، هنا ده اسلوب حصر وقصر، واخد بالك، ومنفي، يجا في هذه الحالة نقدر نقول نبني ايه عام على الخاص، يجا لا يصام عنه الا الايه الا النذر. لكن لما يقول من مات عليه صوم صام عنه ولي، ومن مات عليه صوم نذر صام عنه ولي، يبقى ده احد افراد العام، ها، لا يصلح للتخصيص، لانه بنفس الايه نفس الحكم، قدر حضرتك. ففي هذه الحالة اصوليا ما ينفعش نبني العام على الايه خاص، على الخاص ايه ناخد بالايه بالعين، اخد حضرتك. ده وجهة نظر اصولية، عشان كده ان بنقول ان من قال بقضاء الصوم على الميت عموما عملا بعموم هذا الحديث له وجه من الايه من النظر، اخد لك. لكن الاقوى ما ورد عن عائشة وابن عباس، ورد عنهم التفريق بين الفرض والنذر، فقالوا يصام عنه النذر ويطعم عنه في الايه في الفرد. وعائشة هي راوية الحديث من صام ايه وعليه من مات عليه صوم صام عنه وليه. الحديث العموم ده هي اللي بايه هي اللي بترويه وهي اللي بتفتي تفتي ان ايه ان ان, إن هذا خاص بالايه بالنذر صام عنه وليه خاص بالنذر. اما في الفرض فيطعم ايه يطعم عنه. فروى الطحاوي وغيره عن عبد العزيز ابن رفيع عن عمرة ابنة عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ان امي توفيت عليها رمضان. طبعا هي لو تعمل الحديث هتقول ايه من مات عليه صوم صوم عنه تقول لها صوم. هي تقول لها امي توفيت عليها ايه عليها رمضان ايصلح ان اقضي عنها؟ فقالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. ده صح ابن التركماني صح الشيخ الالباني وغيره. فهنا افتتها في الفرض ان هي ايه تطعم عنها. وروى ابو داود عن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم ولم يصم اطعم عنه. اذا رمضان يعمل ايه يطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان كان عليه نذر قضى عنه وليه. يجي ابن عباس فرق لو عليه رمضان يعمل ايه اخد بالك يطعم لو عليه نذر يصوم. وده مصحح الشيخ الالباني قول ابن عباس موقوف. نعم يجي اذن احنا نفهم كده ان العام هنا العام مش على بابه العام ليس على عمومه وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. يعني إيه ممكن يجي لفظ عام الذين قال لهم الناس لفظ عام إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. هل يعقل إن إحنا نفهم العام هنا على عمومه إن كل الناس قالوا لكل الناس إن كل الناس جمعوا لكل الناس؟ لا ما ينفعش. إن هنا العام مش على بابه مش على عمومه لكن هو العام ده يعني ايه مراد به خاص فئة هي الكافرة ان هي رجل اللي هو نعيم قال للنبي ان ابا سفيان يجمع لك الناس. يجي ايه المراد هنا ايه واحد رجل قال للنبي ان ابا سفيان يجمع لك القبائل الذين قال لهم الناس اللي هو نعيم ان الناس اللي هو ابو سفيان قد يعمل لكم فخشوا. يبقى إذن هنا العام هنا بقى مش عام على عمومه إنما عام أريد به الإيه أريد به الخصوص. ولذلك إحنا بنقول إن الأفضل إن من صام من مات وعليه صوم هذا عام ليس على عمومه ولكن بدليل افتاء عائشة وابن عباس إن هذا العام أريد به الإيه أريد به الخصوص. وهذا أولى من قال إن هذا عام وخصص. لا التخصيص هنا لا يصلح من ناحية الأصولية وإنما الذي يصلح من ناحية الأصولية أن هذا عام أريد به الخصوص بدليل أن عائشة رواية الحديث أفتت بالإطعام واخد بالك ابن عباس فرق بين النذر وبين الفرض. واضح كده؟ وفرق الماتن بين اليوم اللي يموت فيه الصائم وبين الأيام المنظورة اللي هو تمكن من الوفاء بها ولم يفعل. قال ان اليوم اللي مات فيه الشخص الصائم فسد ومش هيتمكن من القضاء فيعمل ايه يطعم عنه. الحالة التانية خيره الولي واخد بالك مخير فيها بين الايه تمام خالص. يبقى هو فرق بين حالتين اليوم اللي مات فيه والايام اللي هو تمكن كان نذرها وتمكن وما فعلش يجي هنا الولي بتاعه ايه يخير. طبعا هذا التفريق معلوش أدلة ليه؟ لأن صوم الواجب لا يتجزأ صوم الواجب لا يتجزأ معلش معايا ازاي صوم الواجب لا يتجزأ ده هو لازم يكون لازم يبيت الصيام في الواجب من الايه من قبل الفجر ويستمر النية استصحابها الى ايه الى الغروب. واخد بالك ما ينفعش ينشئ في الفرض او في الواجب من بعد الزوال مثلا النية، لانه بياخذ من وقت ايه من وقت نيته، يجي اليوم ناقص. فالصيام الواجب لابد ان يكون ايه كامل. واضح احنا كلامنا ها لا يتجزأ. فلذلك اليوم اللي هو فطر فيه ومات اللي هو مات وهو صايمه قبل ان ينتهي الصوم بالغروب، اليوم ده فسد. مفيش فرق بينه وما بين الايام اللي هو ايه ما قضاهاش. هو تمكن من الايه من القضاء او من الوفاء بنذره ولم يفعل، او فعل ولم يكمل. يبقى في هذه الحاله هو لم يفي بنذره في الحال، هو مقصر او مش مقصر، ده احكام ايه احكام تكليفيه، ياسم او لا ياسم. لكن احنا هنا بنتكلم على ايه، هل يجزئ ولا ايه ولا لا يجزئ، ماذا يفعل عنه. واخد بال حضرتك؟ يبقى ياسم او لا ياسم غير يجزئ او لا. اه واخد بال حضرتك؟ طيب فاحنا بنقول ان في الحالتين واخد بالك يطعم إيه عنه في غير النذر، والنذر يصوم ايه يصوم عنه. يبقى احنا كده القول الاقوى عندنا اللي هو التفريق عائشه وابن عباس، ان هو كان الايام دي اللي مات فيها او نظرها وما شرعش في صيامها، طالما ان النذر فيها ايه فيها صيام، النذر فيها صيام، اذا كان فرض يبقى فيها ايه اطعام رمضان يعني. طب النذر فرض، ما هو النذر ما هو قال ابن عباس قال اذا كان عليه فرض رمضان يطعم عنه، اذا كان عليه نذر يصام عنه. فاحنا ايه هناخد بهذا التفريق، هنقولها وقت الكفاره. احنا كل ده في المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى اللي هو إيه الصيام عن الميت وتفريقه بين اليوم اللي مات فيه النذر والأيام اللي عليه. قال المرداوي النذر صوم شهر بعينه، فمات قبل دخوله. دي مهمة يعني، دي تنبيه كده بسيط، هو نذر شهر معين لسه ميعاده ما جاش، فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقضى عنه، لان هو ايه لسه ذمته ما تشغلش ان وقت أيوة. وقت الاداء ما جاش، ذمته ما اشتغلتش. وده مذهب سائر الائمه، وبيقول لا اعلم فيه خلافا. لو مات في اثنائه يبقى اللي هو مر عليه واخد بالك يصام عنه اذا كان نذر، لان هو نذر بنتكلم على نذر، والباقي يسقط. واضح كده؟ تمام. طيب المساله الثانيه هو هل يختص الصيام بالولي؟ واخد بالك؟ هنا الماتم بيقول يجوز لوليه او غيره ان يصوم عنه بلا اطعام. فاختار الماتن ان الصيام غير مختص بالولي، وده هو الاقوى في المساله. قال ابن حجر فتح الباري واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوارث بس، وقيل عصبته. يبقى في ثلاث اقوال في ايه الولي، كل قريب، وقيل الوارث، وقيل العصبات. كل قريب يعني يخش فيهم ايه ذوي الارحام مش العصبات بس. واخد بال حضرتك؟ ويرث او لا يرث. لو قلنا الوارث ممكن يرث مش عصبه، لو قلنا عصبات دي خصصناها بالايه الذكور. واخد بالك؟ ممكن ما يرثوش. فهو بيقول لك ايه، والأول اللي هو كل قريب أرجح، والثاني اللي هو الوارث خاصة قريب، والثالث اللي العصبات يرد قصة المرأة اللي سألت أم عليها نذر قال لها طب دي مش عصبة. يجا دولة اللي وليه اختلفوا فيه اعتاد أقوال دول، واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادات، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، يعني ما ينفعش هو حي واحد يصوم عنه. فيجي بعد الموت ما ينفعش ان ايه حد ينوب عن الولي اللي وجب عليه الايه الصيام. خد بالك. بعد كده ما احنا هنقول ما احنا قلنا ايه خلي بالك اختار الماتن ان هو غير مختص بالايه بالولي وده الاقوى. لكن احنا بنقول الايه الاقوال. وقيل يختص بالولي يعني هو حتى بيقولوا هذا هو الاقوى انه لا يختص بالايه بالولي المذهب. اه ده كلام ابن حجر فتح الباري. خد بالك. وقيل يختص بالولي فلو امر اجنبيا بان يصوم عنه اجزأ زي في الحج. ممكن واحد مثلا ينيب عنه اي حد يكون قريب لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب. خد بالك. طب ليه ذكر الولي؟ لان الولي هو الغالب هو اللي يهتم بامر الميت اللي يكون ايه قريبه او وارثه او عصاباته هم اللي غالبا اللي ايه يهتم فذكره لأن هذا هو الغالب. وإن يكون ذكر شيء لكونه الغالب لا يعمل فيه مفهوم المخالفة زي مثلا إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم فحرمت عليكم أمهاتكم لحد إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم فالربيبة اللي هي بنت الزوجة غالبا تكون في الإيه في الحجرة. طب لو أن الربيبة ليست في الحج يجوز أنه يتزوجها محرمة. طب أنت الآن لو عملت مفهوم مخالفة يجي الربيبة التي ليست في الحجر يجي في هذه الحالة يقول لك لا هذا مفهوم ضعيف. ليه؟ لأن ذكر أيوة ذكر التخصيص بالربيبة هنا جرى مجرى الغالب فلا عمل مفهوم مخالف. وكذلك هنا الولي من مات عليه صوم صام عنه وليه فهذا ليه؟ لأنه هو ده الغالب أن الولي هو اللي يصوم لكن لا يعمل مفهوم الايه المخالفة. والبخاري يختار عدم الاختصاص بالايه بالولي والطبري وغيرهم وبيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. أرأيت لو كان على امك دين اكون تقضيه عنه؟ قالت نعم. فتشبيهه بالدين وقضاء الدين لا يختص بالقريب يعني ممكن اي واحد يقضي الدين واخد لك بالولي او بالقريب عموما يعني اللي هو الاوسع. نعم يجي هو الراجع انه لا يختص بالايه بالولي. المساله الثالثه الكفار. هو قال في الكفارة لا يجزئ إلا الإيه إلا الإطعام بس. واخد حضرتك؟ وإحنا عايزين نركز في المسألة دي. يعني هو الآن عليه الصيام كفار. فاللي بيحصل إن الميت مثلا عليه كفارة يمين. خلينا في كفارة يمين. فكفارة اليمين هو مخير بين ثلاثة أشياء: بين الإطعام والكسوة أو العتق. لا هو الاول مخير بين الثلاثه دول في البدايه. لو ما لقاش حاجه من دول ما قدرش على اي واحده من الثلاث ينتقل الى الايه الى الصيام. يبقى هو لا ينتقل الا اذا عجز عن الايه الاول. او مثلا عليه كفاره ظهر. كفاره الظهر على الترتيب واخد حاجه اول حاجه عتق رقبه بعد كده يصوم بعد كده الاطعام. تمام. طب هو الان لم يجد رقبة فشرع في حياته في الايه في الصيام ومات. واضح كده؟ فالمذهب يقول ايه احنا لازم المسألة دي لازم نشيرها. المردوي في الانصاب يقول ايه واذا شرع في الصوم ثم ايسر يعني وجد الايه الرقبة او وجد في كفرة اليمين الايه الاطعام او الكسوة اللي هو انتقل للعجز ايسر. طب في الحاله دي يعمل ايه؟ قال لا يلزمه الانتقال يعني ما يرجعش تاني للايه اللي كان عاجز عنه يبقى يكمل الايه الصيام. واخد بالك. فبيقول ابن رجب بيقول لو شرع في كفاره يمين او ظهار او غيرها ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال للرقبة لكن يتوقف عند الايه اللي هو شرع فيه. واضح كده. وعلى ذلك طب وصلت الجزئية ديت؟ طيب وعلى ذلك من مات وهو يصوم في الكفارة ولي ماذا يفعل؟ هو الان عليه ايه صيام ثلاثة ايام صام اول يوم وما صامش اليومين التانيين. هل الولي عليه ان يطعم عنه 10 مساكين ولا يطعم عن كل يوم هو ما صاموش مسكين؟ يجعل يطعم 2 مساكين. تاني 3 مساكين، خلي بالك، يطعم 10 يبقى يطعم عن اليوم 3. خلي بالك تاني هو الان هذا الميت احنا قلنا شرع في الايه؟ الصيام. شرع في الصيام، يجعل عليه ذمة مشغولة بصيام 3 أيام في كفارة اليمين، كويس كده؟ صام أول يوم يجي ذمة فاضل فيها كام يوم؟ يومين. كويس خالص. مفروض إحنا هو كده ماتوا عليه إيه؟ يومين. عليه صوم، صوم يومين، كويس كده؟ إحنا نقول وليه يصوم عنه اليومين دولة ولا يطعم عنه؟ يصوم عنه، كان يأخذ عصيام. لا، ما إحنا قلنا النذر بس اللي يصوم، الصيام الفرض غير النذر يطعم عنه، يطعم عنه. فيطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. يجي هو عليه يومين يطعم عنه كام مسكين؟ 2 مسكين. وصلت كده؟ طب 2 مساكين ازاي؟ مع كل يوم، مش الثلاث ايام، ب3 مساكين، ب10 مساكين. لا يا شيخ، ما هو كفرت اليمين، خلي بالك، كفرت اليمين ايه؟ اطعم 10 مساكين. ايوه، واخد بال حضرتك؟ او كسوتهم او تحرير رقبه، يجي مخير بين الثلاثه دول. اه، ان لم يستطع فصيام 3 ايام. هو الان لم يستطع وراح انتقل للايه؟ لصيام 3 ايام. أوه. مش طعم 10 مساكين وخلاص، ما طعم 10 مساكين، طلعت منه. يجوا عليه صيام 3 ايام، هو صام يوم، فاضل عليه صيام يومين، عاجز عن صيام يومين دول، يطعم كل يوم ايه؟ مسكين. يجي كده اللي يموت عليه كفاره يطعم عنه وليه بعدد الايام اللي هي ايه؟ لما يستطيع. لو عليه صيام مثلا تاني، لو عليه صيام مثلا كفاره ظهار، عليه صيام 60 يوم، صوم 10 أيام، يجي عليه طعام كم مسكين؟ 50 مسكين عن كل يوم، واخد حضرتك؟ مسكين. طيب يقول لك ايه المردوف الانصاف؟ بيقول لا يجزي صوم كفارة عن ميت حتى لو هو وصى بيه، ما يصومش عليه، لكن يعمل ايه؟ يطعم. وإن كان موته بعد قدرته عليه، يعني على الصيام، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، أطعم عنه كم مسكين؟ أقول لك تاني عشان تجيب على هذا الكلام، لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، يعني الميت مش هنصوم عنه لكن هنطعم عنه حتى لو وصل أنت صوم عليا، ما ينفعش. وإن كان موته بعد قدرته على الصيام، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، يعني وجب عليه الصيام 3 أيام دولة، هنطعم عنه كم يوم؟ 3 مساكين، لكل يوم مسكين، ده ذكر القاضي. ولو مات عليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا بالشهر 30 مسكين، كويس كده؟ طيب. بعد كده المفطر الثالث الردة، بيقول الردة سواء عاد للإسلام في يومه أو لم يعد، وكذا كل عبادة ارتد في أثنائها، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. الكلام واضح وتمام. ابن قدامة بيقول لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد على الإسلام في أثناء الصوم أن صومه يفسد وعليه قضاء ذلك اليوم لو عاد للإسلام، سواء رجع تاني للإسلام في نفس اليوم أو بعد انقضائه. واخد حضرتك؟ رجع بعد 3 أيام، ما هو اليوم بس اللي هو اليوم اللي هو كان صايمه ووجب عليه هو ده اللي هيقضي، لكن الايام اللي هو كان مرتد فيها دي مش هيقضيها. مقدرك؟ بعد كده المفطر الرابع العزم على الفطر. الصيام عبادة من شرطها الايه؟ النية. ففسد بنية الخروج كالصلاة، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة. هو المذهب أنك أنت النية تعتبر إيه؟ شرط. أن ينوي العمل، هيتوضأ ينوي رفع الحدث، هيصوم هينوي الإمساك تعبدا. النية دي اللي هي الإيه؟ لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل، النية دي إيه؟ شرط. صح. نعم. الأول بعد كده بيقول لك إيه؟ لما أثناء اليوم بقى لما شق اعتبار استصحاب النية إنك أنت تستحضر النية كده طول ما أنت صايم أنا أنا أنا نويت الإمساك تعبدا نويت الإمساك تعبدا طول ما أنت صايم كده هذا يشق واخد لك فيقول لك نعتبر حكمها واخد لك يعني لا ينوي قطعها يعني اسمه استصحاب حكم النية النية حكمها مستصحب ما لم ينوي قطعها أول ما يقول لك خلاص أنا هفطر يجي كده قطع استصحاب الإيه النية المذهب على أن استصحاب حكم النية ده أيضا شرط والراجح أنه ركن لأن بيجي داخل الإيه داخل العمل الشرط خارج والركن إيه داخل فهو الآن بيجي قبل العمل شرط وداخل العمل استصحابها ركن واخد حضرتك يجي على ذلك لو زالت حقيقة واخد لك نوى الفطر نوى الفطر الجزالة حقيقة وحكم النية واخد حضرتك ما هو اللي بيفطروا ايه اللي بيفطروا انه مش كل وشرب هو ممكن ما يكلش ويشرب هو جزم بالفطر هم لا مش هم ده جزم يعني تحركت نية خلاص عزم على الفطر قبل الهم ده بعديه يعني هو الهم دي مجرد الخاطرة ده بعد كده العزم كأنه فعل القلب انه نوى حقيقة انه هو ايه هيفطر افطر مش لانه اكل وشرب افطر لانه ايه قطع استصحاب حكم الايه النية فكأنه لم ينوي واخد لك ناقص يبقى كأنه ايه لم ينوي يبقى النية اللي هي شرط قطعها يبقى كأنه ما نواش بداية مش كما مش هو كأنه أكل لا هو ما أكلش واخد لك لأن بعض الناس يفهم أنه هو لابد أن يأكل يعزم ويأكل عشان ينقطع الايه الركن اللي هو الامتناع عن المفطرات الأكل والشرب والجماع لا ده استصحابها ركن استصحاب النية ايه ركن يبقى في هذه الحالة واخد لك انقطعها انقطع النية يجا كأنه لم ينوي الخامس هو يقول التردد فيه يعني التردد في الفطر يعني هو يقول ايه لو وجدت طعام اكلت وإلا اتممت طيب التردد ده يفسد ولا لا يفسد في النية التردد ده شك هو متردد هو لم يجزم بالفطر يقول لو لقيت أكل هفطر ما لقيتش هكمل الايه الصيام فهنا التردد ده ايه لا يفسد النية لان الاصل استصحاب الايه النية اليقين استصحاب الايه النية ولا ينتقل عن اليقين الا بيقين في هذه الحالة الشك لا يقتل اليقين يجي كده هوت طيب تعالى نعكس العملية دي هو بالليل واخد حضرتك تردد في النية بالليل بكرة ان انا لو مثلا ظروف ما كنتش كذا ولا كذا هصوم ولو مثلا صحيت تعبان مش هصوم الاصل بالليل ان هو ايه ان هو مفطر يبقى تردده في النية لم يجزم بيجا كأنه ايه لم ينوي يبقى الاصل عدم الايه النية طيب القيء عمدا المفطر السادس القيء عمدا القيء عمدا يعني يستدعي القيء حتى ولو قل حديث عائشة من استقاء عمدا فليقض ومن زرعه القيء فلا شيء عليه يعني اللي يغلبه القيء غصب عنه هذا لا يفسد صومه ولكن من استقاء متعمدا هو ده اللي هي ايه اللي هيفطر ابن المنذر بيقول اجمعوا على انه لا شيء على الصائم اذا ذرعه القيء واجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا نجحنا عندنا إجماع في مسألتين إلا الحسن وليه قولين إن لو غلبوا مالوش حاجة. لكن لو هو متعمد لذلك الشيخ العثيمين حتى يقول لك لو أنت استشرت كده إن بطنك تشكل عليك وتتهيج وإن هي أنت عايز تستقيم ماذا تفعل؟ تمنع تتضرر ولا تستقي فتفطر؟ قال لك لا انت قف موقف المحايد استنى لحد ما يطلع انت هو طلع لوحدي جلس عليك شيء واخد لك ما طلعش خلاص تكمل الصلاه. بعد ذلك يقول ان اصبح من في فيه طعام فلفظه واخد لك كان هو بياكل ولم يتمضمض وبقي الطعام بجد بين أسنانه مثلا واخد بالك بعد كده الصبح خرجت بلسانه أو مثلا بخلة ونحو ذلك واخد بالك فوجد بقي طعام في إيه في فيه فلفظها هذا بلا نزاع لا يفسد إيه صوم مع أنه هي ممكن تكون تؤثر على الإيه الريق واخد بالك وممكن أجزاء منها تنزل مع الريق أو الطعم وكذا لكن هذا إيه بالاتفاق لا يفسد إيه صومه. كذلك لو شق لفظه يعني أجزاء صغيرة شق إن هو يلفظها فنزلت مع الريق من غير قصد واخد بالك أو بلع ريقه عادة فنزلت مع أي شيء بدون قصد هذا لا يفطر. لكن لو هو استطاع إن هو يميزها وتميزت عن الريق فبلعها اختيارا أفطر وإن قلت. واضحة كده المسألة دي؟ واخد لك؟ طيب يبقى الضابط في هذه المسألة ايه؟ الاختيار الاختيار ليه؟ لو بلع شيء باختياره وهو يمكنه التحرز منه يفطر وإن قل لأنه دخل من ايه؟ من منفس طبيعي وده أكل وشرب. لكن لو بلع بلا اختياره ما يفطرش ولو كثيرا. غبار الطريق هيجي هو يتكلم عن غبار الطريق والممكن ذبابة تدخل مش عارف ايه اشياء ممكن تكون ايه ولا يقصد والطحور والكلام ده كله واخد بالك. ممكن الدم ناتج عن قلع الدرس فالدم هو ممكن يبلع بغير اختياره هو يبلع الدم مش يبلع باختياره لكن واخد بالك ان استطاع ان يتحرز لا يبلع. طيب السابع الاحتقان في الدبر دي مسألة كبيرة هنتكلم عنها بتوسع شوية. الاحتقان في الدبر ده احنا بنسميها الايه الحقنة الشرجية واخد حضرتك. المذهب يقول الحقنة الدبر في حكم الباطن الدبر في حكم الباطن واخد لك. جمهور العلماء الأئمة الأربعة على أن الاحتقان من الدبر مفطر. في وجه عند الحنابلة ان هي غير مفطرة ده اختار ابن تيمية. ليه؟ لانها اولا تدخل من منفذ غير طبيعي. المنافذ الطبيعية المتفق عليها ايوة الفم والانف بس والفم الانف لانه يوصل للفم واخد بالك. لكن المنفذ الطبيعي هو الايه الفم والانف يوصل له الأذن والعين دول مش منافس طبيعية. الجلد غير منافس طبيعية. فتحة الشرج مش منافس طبيعية. المهبل والرحم بتاع المرأة مش منافس طبيعية. مش مدخل مش منافس طبيعية. واخد حضرتك ايه هو المنفذ الطبيعي؟ من المنفذ الطبيعي اللي يوصل للمعدة واخد حضرتك. احنا في ضابط عايزين نضع ما دخل من الفم وصل الى الحلق. احنا في دكتور واخد حضرتك اسمه عبد الرزاق الكندي ده عامل رسالة دكتوراه اسمها المفطرات الطبيعية أو المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة. فعامل دراسة فقهية طبية واخد بالك وفي المفطرات الطبية المعاصرة. فهي رسالة دكتوراه أظنها فهو بيتكلم على مسألة مهمة الجوف عند الأئمة الأربعة وعند الفقهاء يعني وفي اللغة وفي الطب وبيرجح بين هذه الأقوال. فمو عند الحنابلة بيقول الحنابلة حتى مضطربين إيه هو الجوف. هو ممكن يتوسع في مفهوم الجوف، لأن هو لما يجي نعرف المفطر يعني أكل أو شرب أو ما في معناه يدخل من منفص طبيعي للجوف، يجي كده إيه مفطر. أكل أو شرب أو ما في معناه، لأن ممكن حجن مغذية منفص طبيعي للجوف. إيه هو الجوف؟ هم الجوف يعني يقول لك المأمومة اللي ضرب على أم إيه رأسه، يجي مخه اتفتح، يجي كده يقول لك ده جوف. الجائفة اللي يضرب مثلا في صدره تصل الى الجوف، يقول لك ده ايه وسط حاجة من هنا تبقى مفطرة، اخد بالك. المبطون اللي يضرب في بطنه، فتوسعوا في معنى الايه الجوف. هم اصلا قالوا ان الحمى الشرجية تدخل من الايه من الدبر، واخد بالك، للجوف. التحاميل اللي هي اللبوس اللي بتضع المرأة في المهبل، كل هذه الامور احنا لو ضبطنا ما معنى الجوف في الاصطلاح الشرعي نقدر نحط قاعدة عامة كده ان اللي يصل للجوف هو ده اللي ايه بالمنفس طبيعي، هو ده اللي ايه مفطر، هو ده اللي مفطر او ما في معناه. يعني ايه ممكن يصل لغير الجوف، لكن في معنى الاكل والشرب اللي هي الابر المغذية برضو تفطر، لان الجسم يستعد بقى الاكل والايه والشرب، واخد حضرتك. فالمهم الحنابلة توسع في مفهوم الجوف، فخلوا كل ما في الداخل هو الايه هو الجوف، والراجح ان الجوف هو المعدة. لذلك الحقنة الشرجية ده لا تصل الى المعدة، تصل للمثانة فقط، واخد حضرتك. مشوار طويل عشان توصل المعدة، ما لهاش علاقة، بتوصلش بتستفرغ، واخد حضرتك. هو يقول لك اللي في المثانة، المهبل والرحم عند المرأة ما يصيرش ابدا، ده جهاز غير يعني جهاز البول غير جهاز الهضمي، واخد لك. فالجهاز البول اخر المثانه، واخد حضرتك. الجهاز الهضمي ده اللي بيخش المعده والامعاء الامعاء الغليظه اخره، الحمى الشرجية اخره الغليظه، لكن ما تدخلش في الايه في المعده، واخد حضرتك. ف مثلا قلنا التحاميل توضع في لبوس المرأة ايضا، دي لا تدخل ايه في الجوف اللي هو المعدة، ولذلك هذه الاشياء لا تفطر. كذلك الحقن، واخد بالك، الحقن بتدخل دي مش منافس طبيعية، طالما مش مغذية لا تفطر. المغذية المغذية تفطر، لان لا ليه بقى، لان في معنى الاكل والشرب، يعني تغذى بها الجسم كالاكل والايه والشرب. فدي ليه الفقهاء اتفقوا على ان الحقن المغذية، ولذلك الحقنة الشرجية اللي هي في المعاصرة احيانا يضعوا فيها بعض الفيتامينات والمغذيات بتستقر في الامعاء، فالجسم ممكن يستفيد منها. فطالما ان هي فيها معايا كده، طالما ان فيها مغذيات وفيتامينات يجي كده تبقى مفطرة، لكن لو ما فيهاش يجي كده ايه لا تفطر. يجي هو أخذ حضرتك، عايزين نقول الضابط عنده، هو بيقول كل ما دخل إلى المعدة عن طريق الحلق من أكل أو شرب سواء تغذى به البدن أو لم يتغذى، واخد بالك، بيتبلع بصمار. طالما إنه وصل من منفس طبيعي، ويجي كده لا، هو لو بلع مسمار غصب عنه ده احنا نقول بقى في شروط ان يكون مختار، لكن هو بيتكلم ان هو بلعه عالما بصيامه مش ناسي. ممكن يبلع اكل وشرب او يشرب وناسي ما يفطرش، او يبلع غصب عنه ما يفطرش، بلع جيش الولد. المهم ان ايه، لو هو مختار، اصلا في مشهور عند الحنابلة انه ممكن يضع حصى في فمه او اكل العلق العلك اللي هو اللبان ده، اللي هو اللبان اللي ما فيهوش ايه اللي هو ما فيهوش طعم، هذا اللي ممكن يضعها ما تفطروش، واخد بالك، هي مكروهه احنا نتكلم عنها. لكن هذه الاشياء لو بلعها، واخد بالك، بارادته اللي كده يفطر. شرط الافطار التعبد، هنقول في ثلاث شروط: عالم، ذاكر، مختار. لكن احنا بنتكلم على ان هو لو وصل حاجه من هذه الأشياء زي مثلا قلنا اللي بقايا اللي بين بقايا الأسنان وتعمد إنه إيه إنه يبتلعه يجي في هذه الحالة إيه أيوة أفطر كويس كده. يجي كل ما دخل المعدة عن طريق الحلق من أكل أو شرب سواء تغذى به البدن أو لم يتغذى كده مفطر، وكل ما دخل من منفذ آخر وتغذى به البدن يبقى مفطر زي اللي هي الحجن الايه المغذية ده مكتوب عندك. نعم. طيب بعد كده يقول بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم الثامن. بلع النخامة إذا وصلت إلى الايه الفم. النخامة سواء كانت من دماغه أو من حلقه أو من صدره يحرم بلعها بعد وصولها إلى الفم، لأن طالما طلعت في الفم مفيش مشقة من الايه التحرز منها، هتفسد ايه الصيام. ده المذهب الراجح غير كده. الشيخ حطيبة وده طبيب بيقولوا النخامة اللي هي النخاعة وهي المخاط اللي يخرجه الإنسان من حلقه وما يخرج من الخيشوم عند التنحنح، ممكن تخرج من الايه من الحلق او من الايه الخيشوم، يعني لا من الرأس لا من الجوف. والراجح ان بلع النخامة سواء كان مخاطا نازلا من الرأس او ام بلغما صاعدا من الايه من الباطن بالسعال او التنحنح الا اذا فحش، لو كان كتير بك لا يفطر مطلقا، لان في مشقة من التحرز منه. العموم البلوى ان كان ده موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في كل الناس من بداية الخلقة ان هذه الاشياء موجودة، ولم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان هي ايه مفطرة. يجي في هذه الحالة واخد لك وهو بيقول علة ثانية، لان ده معتاد في الفم غير واصل من الخارج، يعني هو مش شيء جاي من برة انت بتدخله، ده هو من داخل الجسم ويدخل تاني فيقول لك اشبه الريق. ولكن الافضل خروجا من خلاف من قال ان هذا مفطر زي الحنابلة كده ان هو ايه واخد لك يمجها، واخد لك لو عنده قدرة ان هو ايه يمجها ويقول كده ايه اجا الحنابلة ما فرجوش من الرأس او من لا لا. التاسع الحجامة خاصة، هو عندهم الحجامة سواء في القفا او في الساق واخد لك، اذا كان عامدا عالما لصومه مختارا ولو جهل التحريم، يعني هو ايه لو ما يعرفش الحكم لكن عارف انه صوم بيعملها يجي كده عند الحنابلة ايه يفطر. يفطر الحاجم والمحجوم، لحديث افطر الحاجم والمحجوم. طب لو لم يظهر دم دي لا تسمى حجامة واخد بالك، لكن هو المذهب يفطر بالايه بالحجامة خاصة، لكن الفصد والشرط واخد بالك لا يفسد به الايه الفصد اللي قطع العروق او شق العرق واخد بالك اللي هي زي زي التبرع بالدم واخد بالك، او الشرط واخد بالك، يعني واحد كده ايه قطع اي جزء من الجسم يعني ايه في جرح او كلم كده هو واخد بالك، كل ما في اي عضو من اعضائه خرج منه دم لا يفطر به، لكن اللي يفطر الايه الحجامة خاصة. واخد حضرتك، لكن الراجح انها لا ايه لا تفطر. والاحاديث اللي تفيد زي افطر الحجم والمحجوم حديث منسوخ، وردت بعض الاحاديث الدالة على النسخ من مراد الدارقطني وصححه واخد حضرتك. عن انس ابن مالك قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علم. إيه كانت إيه الأول ونسخت. ومع ذلك الأمر لا يخلو من كراهة، لأن تضعف الإيه، خروج الدم يضعف الصائم، بدليل ما روى البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الإيه، الضعف، إنها تضعف الإيه، الصائم. يبقى خلاص الكلام، الحجامة مكروهة لكن هي لا تفطر. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة. يبقى بتكرار النظر هو ده فعله وفي تلذذ ويمكنه التحرز منه، فنظر نظر نظر نظر بتكرار نظر كده ايه، انزل مني. يبقى في هذه الحالة فسد صيامه، ده على المذهب، لا بنظرة، لأن النظرة معفو عنها، الأولى لك وليست الثانية لك، الثانية عليك. يبقى طالما الأولى معفو عنها ولا يمكنه التحرز، ممكن نظرة الفجأة كده واخد لك، وهو بدأ بعد كده هوت يتخيل هذا الأمر واخد لك بالتفكر، أو من هذه المرة نظر وجد امرأة مثلا عارية فغض بصره عنها، فإيه أنزل، لا لا شيء عليه، ولا بالتفكر، يعني لا يفطر إن أنزل أيضا بالإيه، التفكر ده يشبه بالاحتلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فهذا لا عمل ولا تكلم، إنه حديث نفسي. فيتفكر يتفكر ما بقدرش دفع، لا يستطيع دفع الإيه، الفكر عن نفسه، فهذا شبيه بالاحتلام، ليس عليه شيء. المذهب إن اللي يفطر بتكرار الإيه، النظر، إن أمنى، ولا الاحتلام. يجى لا يفطر إن أنزل مني بالإيه، الاحتلام، لأن ده ليس من جهته، ودي معروفة. شكر العثمين بيقول: إنزال المني من المفطرات دل عليه قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فالآن باشروهن، يعني مباشرة النساء فيها إيه؟ فيها تلذذ وفيها متعة، وأعلى ما يكون بنزل الإيه؟ المنيش، ده غاية اللذة عند الإيه؟ عند الرجل. فأوجب الإيه؟ الإفطار، كما أن الجماع موجب للإفطار. حديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يتجنب في حال الصيام الشهوة، والإنزال وأعلى ما يكون من الشهوة، وهو موجب للإيه؟ للغسل كالجماع، فأوجب الفطر كذلك. هو بقى سواء أنزل بمباشرة المرأة أو بالاستمناء أو بغير ذلك بتكرار النظر، في هذه الحالة طالما نزل منه مني، الراجح أن هذا إيه؟ أن هذا مفطر. وأن الشيخ العثيمين أيضا يعني ذكر علة أخرى، أن هذا يضعفهم عن الايه، الصيام. اخدلك المذهب يقول: ولا بالمزي. يبقى لا يفطر بنزول الايه، المزي بتكرار النظر، لانه ما فيهوش نص، والقياس على انزال المني لا يصح، لانه المزي يخالف المني في الاحكام. يبقى المذهب ان المزي لا ايه، لا يفطر. طيب، لكن هو في جزئيه في المزي هيفطر بيها، في جزئيه في المزي هيفطر بيها في المذهب. بس احنا الاول الراجح عندنا ان ده ترجع شيخ العثيمين، ان خروج المزي او المزي لا يفطر مطلقا. معايا كده؟ لا يفطر ايه مطلق المزي، المني بس اللي هو بتكرار النظر او بالمباشرة او بالاستمناء بلاته كده اجهادا لايه اللي يفطر. اما المزي باي حمل احوال ما فيهوش فطر. فبيقول بعد كده المفطر الحادي عشر خروج المني او المزي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج. يجي هو الان اضاف شيء جديد خروج المني، احنا خلاص عرفناه خدنا حظك، هنا اضاف ان هو بتقبيل او بلمس او باستمناء باليد او بمباشرة، واخدلك ده هيفسد ايه صيام. والامناء ده شبيه بالايه بالجماع انزال بمباشرة. هو بقى بيقول لك او المزي انزل مزي بتقبيل او بلمس او باستمناء او بمباشرة لزوجته، واخد بالك؟ فده ليه؟ لان في شهوة وانه خرج بالمباشرة فشبهوه بالمني لا بالبول. فالمذهب على ان لو المزي خرج منه واخد حضرتك بشهوة بفعله، واخد بالك؟ بس الفعل هنا مش تكرار النظر، يعني تكرار النظر لا فعل، لكن هم المذهب فرق بين تكرار النظر وبين التقبيل او اللمس او الاستمناء او المباشرة. لو نزل منه مزي بتكرار نظر ليس عليه شيء، لو نزل منه مزي بتقبيل او لمس او استمناء او بمباشرة مرأة واخدلك يجا كده في الحادة يكون ايه مفطر. والتفريق ده تفريق ضعيف. فالشيخ العثيمين بيقول ايه الصحيح ان خروج المزي لا يفطر، لان المزي دون المني في الايه حتى في الشهوة، حتى بالنسبة لانحلال البدن، حتى بالنسبة للأحكام الشرعية، وفي غالب الأحكام بيخالف ولا يلحق ايه به. وده اختيار ابن تيمية، بيقول ان هو مفيش دليل على افساد الصوم بالايه بخروج المزي. وخلي بالك الاصل صحة الصيام، ولا ننقل عن هذا الأصل إلا بيقين، يعني ما عندناش دليل واخد بالك بإفساد العبادة بهذا فالعبادة تجاء صحيحة. المفطر الأخير اللي هو الثاني عشر مش كده، كل ما وصل إلى الجوف. طبعا هنا الجوف قلنا عند الحنابلة إيه يعني ما كل يعني المفطرات يفطر كل ما وصل إلى الجوف، يعني من أي محل ينفث إلى معدته أو وصل إلى مجوف في جسده زي الحلق. يجي عندهم توسيع الجوف المعدة أو الحلق أو الدماغ، واخد لك أكل من مائع وغيره، يعني سواء كان هذا يغذي ويتحلل او لا يغذي ولا يتحلل زي الحصى قطعه حديد رصاص ونحو ذلك. اي شيء من هذه الاشياء وصل الى الايه الجوف او مجوف، يعني قال وصل الى الجوف واخد لك او الحلق او الدماغ، فهذه الحاله ايه هيفطر. فلذلك يقول فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، في الأذن وصل للإيه للدماغ، أو داوى الجائفة أي إيه شيء جرح في الصدر فوصل إلى جوفه دخل جوه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه وجد طعمه في إيه في حلقه. كل ده واخد بالك بيقول لك ان عين منفذ وان لم يكن معتادا فهو بخلاف المسام مثل الايه اللي يدهن راسه. طبعا احنا اتكلمنا على هذه المساله وقلنا ايه هو الجوف وايه حدود المفطر، واخد بالك؟ اي شيء من هذه الاشياء وصل من منفذ طبيعي سواء اكل او غير اكل صح كده الى المعدة هو ده اللي يفطر. ما احنا قلنا الجوف والمعدة السجائر ما هتصل ايضا الى الايه واخد ما السجائر ده هو سماها ايه سماها اكل او شرب مش هو اسمها شرب الدخان واخد حاطي فده ايه شرب فالسجائر شرب وفي بعض الفقهاء قالوا ان حتى الراجح ان استنشاق البخور البخور ده لو ليه جرب يدخل من الماء المنفس طبيعي واخد حاطك ال يمر والجسم بيستفيد منه كانها ايه واخد بالك فيها لذه وفيها شهوه شهوه وهو سموه ايه شرب هذه الاشياء فالراجح ان دي برضو ايه تفطر فاحنا اللي يدخل من منفس طبيعي عن طريق الحلق اكل او شرب سواء تغذى او لما تغذى به الايه البدن وصل للايه المعده واخد لك يجي هذا هو الايه المفطر وكل ما دخل من منفس اخر وتغذى به البدن كالابر المغذيه والفيتامينات ايضا يكون ايه مفطر اما العين دي مش منفس طبيعي وحديث ان هو الكحل الاكتحال ليس فيه حديث صحيح يدل على الافطار به الشيخ العثيمين بيقول من قطر في عينه وصائم فوجد الطعم في حلقه لا يفطر بذلك لكن لو وصل لحلقه ثم بلعها يجد بلع من منفذ ايه طبيعي وصل الى المعدة يجد صار كأكل والايه والشرب بعدين يقول او مضغ علكا فوجد طعمه بحلقه افطر به لكن احنا هنزود حتة هنا مش مجرد ان يجد طعمه في حلقه يفطر به ده لازم ايه يبلع لا يبتلعه ممكن يجد طعمه في حلقه في الحلق ثم يمجه وبيقول يحرم مضغ العلك اذا كان بيتحلل يتفتت كده واخد بالك لو لا يتفتت يكره ده السواك السواك برضو ايه وعشان كده فرق بين السواك الرطب والسواك الجاف طب لو لم يتحلل يقول لك ارض مكروه ليه العلك دوت لانه بيجلب الريق ويحلب الفم يعني يستخرج ما فيه ويورث العطش يورث العطش يعني يخليه يعطش اللي بيه؟ يقول لك اوذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه واحد بيتذوق طعم كده وجد الطعم بايه بحلقه او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه بقى ايه واخد بالك كده صار اجنبيا كل ده ايه عندهم يفطر الراجح انه لا يفطر الا اذا بلغ الا اذا بلع ما وصل الى الايه الى الحلق يعني لازم احنا مش مجرد انه يجي عند الحلق يفطر لا لازم ايه لازم هو يبلع واخد بالك الشيخ العثيمين خلي بالك هيوضح الكلام ده بيقول ايه وعلم قول المؤلف بحلقه ان مناط الحكم وصول الشيء الى الحلق لا الى المعده وقال في ذلك ابن تيميه وقال ليس هناك دليل يدل على ان مناط الحكم وصول الطعم الى الحلق لان احيانا نصل الى الحلق والانسان ما يبتلعوش ولا ينزل ويكون اخر منتهى الايه الحلق يبقى في هذه الحاله ما نقدرش نقول ان هو ايه افطر به يعني لو لم يصل الى لو دخل الحلق ما افطرش ممكن ايه ممكن يقف عند الحلق ولا يصل الى زي مثلا الاستنشاق بتاع البخاخ هنتكلم واخد بالك بيقول لك ثم انه احيانا عندما يتجشى الانسان يجد يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل الى ايه الى فمه ومع ذلك يبتلع الذي تجشى به ولا نقول انه افطر لانه ربما تجشى يتجشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل الى الفم بل ينزل وهو يحس بالايه بالطعم احنا في الحاله ديت مجرد ان نقول المناط بتاع الحكم وصوله للحلق يجي طعمه في حلقه فممكن بعد كده ايه يمجه يخرج ما ابتلعوش واخد بالك فالعله وصوله للايه للمعده لا يكون الطعم في الحلق طيب احنا يعني قربنا على الانتهاء يعني. بيقول ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع كل ما ذكر من المفطرات ناسيا. لا يفطر اذا فعله ناسيا. عفى لمات عن خطأ النسيان وما استكرهه عليه. الناسي الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما اطعمه الله وسقى. او فعل شيئا من ذلك مكرها. نخد لك. او يعني مثلا على سبيل المثال دخل الغبار غبار الطريق او نخل الدقيق او الدخان لحلقه او ذباب بغير قصدي هذا ايه لا يمكن التحرز منه ولا يفطر. لو جمع ريقه وبلعه ده مش اجنبي يبقى لا يفطر الا اذا كان الريق ده متنجس بالدم. معايا كده؟ الريق متنجس بالايه بالدم يعني في بقايا دم ففي شيء اجنبي وبلعه يفطر. الشيخ عصام يقول المفطرات لا تفطر الا بثلاثه ايه شروط. ان يكون عالم ذاكر عامد. هما في المذهب بيقولوا كده يعني خاتمه بيقول يعني لو لطخ قدم باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. هي القدم منفذ مش منفذ. الواحد يدهن راسه ويجد طعمه في حلقه مثلا يعني هذا لا يفطر. نعم. وامتى مضمض او استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد او بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضه لا يفسد ايه صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم سال عمر عن المضمضه قال عن القبله قال ارايت لو تمضمضت؟ قالوا لا باس بذلك. قال فما يعني امال بتسال عن ايه؟ يعني بيقول له ان الشاهد من الكلام ان القبله كان شيء في الخارج ما دخلش للداخل كانك انت بتتمضمض ما بلعتش. واخد بالك؟ فيبقى القبله لا تفطر. واخد بالك؟ لانه لم تؤدي الى ايه؟ الا تؤدي الى ابتلاع شيء يبقى بتوافق. نعم. لانه ممكن يبلع. لو بلع غصب عنه خلاص بدون اختيار. ممكن الصائم يباح ليه انه مثلا ينزل في بركه واخد بالك يتبرد وكان يفعل عن بعض الايه؟ الصحابه. من اكل او شرب ظانا غروب الشمس. بس ان انتبه للجزئيه دي لان في بعض الناس لا يحسن فهمها. من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين انها لم تغرب. واخد بالك؟ هو اكل او شرب هو يظن غروب الايه الشمس ولم يتبين انها لم تغرب. ما تحققش انها لم ايه لم تغرب. لا يفسد صومه وليس عليه قضاء لان ما فيش يقين. ما لم يتبين انها لم تغرب. لو تبين انها لم تغرب يبقى هو اكل قبل الغروب وتبين تبين بعد كده يجي عليه قضاء. لكن هو ما تبينش فظل على جهله اليقين. تمام. خلاص ان هو ظن الغروب واليقين البقاء يجي هنا يبقى في شرط. لا ما هو لم يتيقن. زي مثلا ايه واحد جاء من النوم يعني العكس جاء من النوم وراح ايه شرب ونم تاني لم يتبين ان الفجر اذن ما عليهوش شيء او شك وكل وما تيقنش. لكن لو تنبه بعد ذلك فتح لقى النور كده ظاهر وملأ الطرقات وبتاع كده عليه قضاء لانه اكل في وقت الامساك وعلم انه اكل في وقت الامساك. لكن هنا بيقول لك ايه من اكل ظنا غروب الشمس هو غالب ظنه ان الشمس ايه غربت وهو لم يتبين انها لم تغرب لم يتاكد بقاء وقت الايه الامساك. ففي هذه الحاله ليس عليه ايه قضاء لان يعني عندوش يقين يزيل ذلك الظن. واخد بالك؟ زي واحد مثلا تحرى القبله وصلى وبعد كده لم يتبين انه اخطا القبله ما عندوش اي شيء. وإن بان لمن أكل شاكا في طلوع الفجر إن الفجر طلع يجي يعمل إيه تاني. ومن بان له يعني أكل وهو شك في طلوع الفجر وبعد كده تبين الفجر طلع يجي عليه خطأ. أو بان لمن أكل ونحوه ظانا غروب الشمس أنها لم تغرب واخد بالك بان أنها لم تغرب يجي كده قضى لأن تبين الخطأ. أو أكل أو شرب مثلا شاكا في غروب الشمس ودام شكه شوف خباك المسألة أن كان ظن الظن أعلى من الشك يعني الراجح عنده الغالب أن الشمس لم تغرب واستمر على هذا الظن قال ليس عليه شيء وضع كده هنا شك نقول الأصل الإمساك عالش معايا الأصل الإمساك لا ننتقل عنه بالشك يجد عليه قضاء يبقى هو شك في غروب الشمس وأكل والشك فضل مستمر يبقى هو مفروض يتبين قبل أن يأكل فاليقين إيه بقاء وقت الإمساك لأن هو لسه المغرب ما أذنتش الغروب معايا ولا مش معايا يبقى مع الأصل هو شك واستمر على شكه يبقى في هذه الحالة يقضي بخلاف الحالة الإيه غلبة الظن واضح كده ما هو الشك ما احنا الأصل في الفجر إيه بقاء الليل فهو شك وأكل واستمر الشك يستمر بقاء الايه الليل وليس عليه شيء طالما انه شك لكن لو تيقن ان بشيء يجي هيفعل بلا تيقن به طب خلينا بس معانا في حديث في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس طب هيعملوا ايه هنا أيوة كلا الهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من القضاء واخد لك آخر حاجة في المذهب بيقول يجب إعلام من أراد أن يأكل ونحو برمضان ناسيا أو جاهلا أنت هقول لك تمنع من الرخصة لا أنا ده منكر ومن باب تغيير الإيه المنكر يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على جماع الصائم وما يتعلق به أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله